بعد الحياة نلقى جنة، كل اللي نتمنى يا قلبي نستنى، بعد الحياة نلقى جنة. سيبك من الدنيا يا صاحبي دي فانية، بعها واشتري الجنة جنة. سيبك من الدنيا يا صاحبي دي فانية، بعها واشتري الجنة جنة. لا العيال ولا المال، مهما قلبك ليهم مال، في الجنة راح تلبال جنة. لا العيال ولا المال، مهما قلبك ليهم مال، في الجنة راح تلبال جنة. تنول راح عدم على طول، يا بخت مين يطول جنة. أعمل بهمة تنول راح عدم على طول، يا بخت مين يطول جنة. بعد الحياة نلقى جنة، كل اللي نتمنى يا قلبي نستنى، بعد الحياة نلقى.